أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا now. عليكم ونكون شهداء المؤمنون

ثم إنهم بعد ذلك صدق الله.